شيخي سائل أو سائلة يقول: السلام عليكم، هل يجوز تأخير الصلاة من أجل طلب الرزق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن الله عز وجل فرض الصلاة على المؤمنين في توقيت معلوم، لا يجوز للمسلم أن يتجاوز هذا التوقيت لا بتقديم ولا بتأخير، لأن الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وليس طلب الرزق يعني التواجد في محل العمل مبررا أو سببا من أسباب تأخير الصلاة، لأنه لا يطلب الرزق أصلا إلا من الله عز وجل، وبالتالي إذا كان الإنسان قائما بشعائر الله عز وجل وقافا عند حدوده تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يمتن عليه برزقه ويوسع عليه من فضله، ولا يكون للإنسان عين، يعني لا يكون للإنسان ما يبرر أن يطلب الرزق والبركة من الله عز وجل وهو مضيع لأعظم فرائضه ولو كان بالتأخير. فالأعذار التي يجوز فيها أن تؤخر الصلاة إنما هي الأعذار القاهرة، كأن يكون مريضا ولا يعني يسعه وقته ولا جهده أن يتوضأ لكل صلاة، فحينئذ يمكن أن يرخص له أن يجمع الصلاتين كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أو أن يكون طبيبا في محل إجراء عملية جراحية، في هذه الحالة لا يمكنه أن يترك المريض على يعني وضعه في الجراحة ثم يذهب ليصلي، وبالتالي يجوز له في مثل هذه الحالة الاضطرارية أن يؤخر الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء. أما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز ابتداء، خشية أن تكون هذه فيما بعد عادة له، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.